بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في الدرس الماضي عند أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام لولده إسماعيل أن يطلق زوجته، وقال غير عتبة دارك. لماذا كنا عن المرأة بالعتبة؟ قال أهل العلم لأن العتبة عتبة الباب هي التي تصون البيت وتحميه وتستره، وهي التي يدوسها الناس إذا دخلوا بيوتهم، فكما أن هذه العتبة تحمي الدار وتصونها فإن الزوجة تحمي دارها وتصونها. تزوج إسماعيل بامرأة أخرى من جرهم، وغاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما شاء الله، ثم أتاهم بعد ذلك فلم يجد إسماعيل كذلك، فدخل على امرأة ابنه فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، أي يطلب الرزق. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، نحن في خير عيش والحمد لله، وعندنا لبن كثير ولحم كثير وماء طيب. وأثنت على الله، فقال وما طعامكم؟ قالت اللحم. قال وما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. ثم قال لها فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه أن يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة. انظر يا أخي، انظر يا أخي المسلم إلى الفرق بين المرأة الصالحة وغير الصالحة، بين الشاكرة وغير الشاكرة، بين المؤمنة وغير المؤمنة. هذه قالت أتانا شيخ حسن الهيئة، قالت فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرئك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك، وهي لا تدري ما هي. انظر، وانظري يا أختي المسلمة إلى أن الألفاظ أحيانا ينطقها المرء ولا يدري أن فيها حتفه وأن فيها نهايته، فهي تؤدي الرسالة كالأولى، لكن رسالة الأولى طلاقها ورسالة الثانية بقاؤها. قال ذاك أبي، قالت يأمرك أن تثبت عتبة بابك، قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم بعد ذلك في كلا القدومين لم يرى إبراهيم ولده إسماعيل، ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا، أي يقلمها، لأنه كان يكسب رزقه من الصيد تحت دوحة قريبة، أي شجرة قريبة من زمزم. فلما رآه إبراهيم قام إسماعيل إلى أبيه وفعل به ما يفعل الولد بوالده، وفعل إبراهيم بإسماعيل ما يفعل الوالد بولده لشدة حبه له. ثم تصافحا وتعانقا، وجاء في بعض الروايات أنهما بكيا، لكنه الصبر على قضاء الله وأمره، وهذا خليل الله، واتخذ الله إبراهيم خليلا، يقول الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة، لكنه الصبر على قضاء الله وعلى أقداره. بعد ذلك قال له يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، قال وتعينني؟ قال وأعينك، قال فإن الله أمرني أن أبنيها هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، أي هضبة مرتفعة، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء وعلى جاء إسماعيل فوضع لأبيه حجرا، فصعد عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي الآن نسميه مقام إبراهيم، وهو الذي نتخذه مكانا للإمام في الحرم، في المسجد الحرام، وعليه أثر قدم إبراهيم. هذا الحجر كان يأتي، أتى به إسماعيل فصعد عليه إبراهيم حتى يصل إلى البناء لما ارتفع. أيها الإخوة الكرام، أختم هذا بموقف عظيم يجب على كل مسلم أن ينتبه له وأن يحرص عليه. يا أيها الإخوة، إبراهيم خليل الله، إن إبراهيم كان أمة، وفي الدرس القادم سنذكر البلاءات التي جاءته، وإسماعيل جد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويبنيان بيت الله الحرام بأمر من الله ويرفعانه، ومع ذلك يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا يدعوان الله جل وعلا أن يتقبل منهم. فماذا يجب على كل مسلم ومسلمة حينما يعمل عملا صالحا؟ إن الواجب عليه أن يخشى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا ابنة الصديق، أولئك الذين يتصدقون ويصلون ويصومون ثم يخشون ألا يتقبل الله منهم. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال وأن يثبتنا على الحق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.